كان في أمان، كانت إيديهم تمسح دموعي من عيناي يا قريبي. كانت عيني حضنين عيني راحوا راحوا قلبي من ايديا، عشرة سنين وبقينا قلبي وحدينا ويا اللي فات. حنروح كان في أمان، كانت إيديهم تمسح دموعي من عيني يا قريبي. كان يا ما كان.